أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا رب، حبنا يا رب، يا رب ارزقنا حبك يا رب. يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. يا رب أذق قلوبنا برد عفوك وحبك. يا منان من علينا يا ربنا، من علينا بالإيمان. كان بعضهم يقول: أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. عطشانين حب ربنا، محتاجين حب ربنا، محتاجين نداوي قلوبنا ونفوسنا وأحوالنا ببلسم الحب، بدواء الحب، حب ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايزك وعايزك من الحلقة دي نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بصفات جماله. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى، والعلماء قسموا هذه الاسماء الى نوعين: اسماء وصفات بيسموها اسماء وصفات الجمال، زي العفو والرحمة والكرم والجود والحلم، وصفات وأسماء بيقولوا عليها أسماء وصفات الجلال، زي العزة والجبروت والكبرياء له سبحانه وتعالى. أنا عايز أعيش في الحلقة دي معنى عالي قوي. ربنا وصف نفسه بهذه الصفة، بس قبل ما أقول لك إيه هي الصفة، عايز أعيشك في المشاهد دي، عيشها معايا في خيالك وقول لي بتبقى عامل فيها ازاي، او لو انت في المشهد ده هيبقى حالك عامل ازاي. اتخيل معايا انت لو بتعمل اي ذنب من الذنوب اللي ما تحبش ان حد يطلع عليك وانت بتعملها. شاب بيشرب سجاير من ورا اهله، واحد بيعمل والعياذ بالله ذنب من ذنوب السر، بيعمل عادة سيئة، واحد بيعرف حد من ورا مراته. اتخيلوا كده لو واحد قاعد بيعمل الكلام ده ومرة واحدة دخل عليه أبوه أو دخل عليه حد من اللي هو بيحبهم قوي أمه أو زوجته ومرة واحدة شافوه وهو بيعمل الذنب الوحش ده وشه يبقى عامل إزاي؟ يبقى ساعتها هيبقى عامل إزاي؟ هيتلعثم هيتطرب هيقول مش هيعمل إيه؟ هيستحي ولا هيقول فيها ايه يعني ما وهيحاول يخرج من الموضوع ده باي شكل هيعمل ايه اتخيلي انت واهلك يعني انت بتقولي ان هم ما شاء الله لا قوه الا بالله احسنوا تربيتك وعملوا معاكي كل شيء حسن انفقوا عليك ودخلوك احسن مدارس ودخلوك احسن جامعات و ما قصروش في أي حاجة وبالذات والدتك الست الحنون الطيبة اللي مصاحباكي ودايما بتفضفضي معاها تكتشف في لحظة إن أنت بتخونيها مع صاحبك وإن أنت تعرفي شاب ومصاحباه وماشية معاه بقالك فترة ومش قايلة لهم ويمكن يكون حاجات وقعت بينكم من المخالفات الشرعية تتصوري يبقى وشك عامل ازاي قدام والدتك ساعتها وانت حاسة بألم الخيانة ده لا ده انا هعيشكم في مشهد واقعي حصل فعلا واحدة اتصلت علي عروس قالت لي انها لسه متجوزة بقالها 3-4 اشهر وبتقول لي انا بكره زوجي ليه يا ستي انت مش تقولي ان انت لسه متجوزاه بقالكوا في حاجه بينكوا في اي مشكله قالت لي اكتشفت ان على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر بتاعه مئات بل الاف من الصور السيئه واكتشفت ان هو اصلا بيدخل على مواقع من المواقع دي بقاله شهور من ساعه ما متجوزني يمكن الله اعلم قبل كده كان بيعمل ايه على انه مظهر لي ان انا بقوم بكل واجباتي وان هو مستمتع معايا وان هو مفيش اي مشكله لكن يظهر انه كان ادمن الحاجات دي فمش قادر يبطلها انا واجهته بالمشكله خليته داخل رحت فتح له حاجه من الحاجات دي قلت له لو سمحت ممكن تفسر لي ايه ده خد بعضه ودخل اوضته وقفل على نفسه كلمتني وهي بتقول لي هو قاعد دلوقتي في الأوضة قافل على نفسه ومش عايز يواجهني مش قادر يحط وشه في وشي اتصور المعاني دي اللي هي بتجسد معنى ضاع وخلق للأسف الشديد بقى مفقود في حياتنا اسمه الحياء لما تتصور المعاني دي وتعالى بقى نروح عند صفة الرب الجميل سبحانه ربك بيستحي منك عيش معايا بس كده وحسها وما تفوتهاش خدي بس معايا كده الإحساس ده ربنا يستحي مني أنا ده أنا اللي المفروض معرفش أرفع راسي للسماء ده أنا اللي الذنوب ركباني ده أنا اللي معرفش أنطق ربنا يستحي مني أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبا لو شوفوا النبي ما بيقولش صلى الله عليه وسلم يستحي أن يرد يد عبده المؤمن لا ده انت يلي بتقوله أنا اللي أليق وصف بي أن أقول المذنب العبد المذنب ده يرفع إيديه لربه فربه في السماء يستحي منه يستحي أن يرده انت حاسس بالمعنى تعالوا بقى نشوف الأثر ده، وبرضو عايزه يبقى جواك وتحس بيه. ابن القيم بيقول: ذكر في بعض الآثار الإسرائيلية أن الله عز وجل يقول: ما أنصفني عبدي، عبدي لا يقدرني حق قدري. كان الله عز وجل يقول ذلك: ما أنصفني عبدي. طب يعامل ربه على الأقل يا سيدي مش من مبدأ الفضل والكرم والإنعام والإحساس بالنعم، على الأقل مبادلة شيء بشيء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بيقول ربنا: ما أنصفني عبدي، أستحي أن أرد ولا يستحي مني وهو يعصيني. اللهم عافنا واعف عنا. لا يستحي مني وهو يعصيني. فاكر الذنب ده؟ أيوة، ده اللي خطر على بالك حالا. الذنب ده كان ربنا فين وانت بتعمله؟ فاكرة المعصية دي اللي أول حاجة خطرت على بالك حالا؟ كان ربنا منك فين وكان على بالك، وكنت عارفة إن ربنا يسمع ويرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عباده، من يذنب عباده وهو يستحي. العبد يذنب والرب يستحي. احنا محتاجين نتعلم الخلق العالي ده، خلق الحياء من الله. العلماء بيقولوا: عايز تتوب صح، السكة من حتتين لا ثالث لهم، يا تدخل من السكة دي يا تدخل من السكة دي. السكة الأولى إنك تستحي، إنك تحط رأسك في الأرض، إنك تبقى حاسس من جواك بذنبك وحاسس بما اقترفت يداك، ومستشعر ان انت هتقف الوقفة دي تحديدا وانت قدام رب جليل كريم، رب سيحاسبك على النقير والقطمير، هيحاسبك على اقل حاجة واكتر حاجة، هيحاسبك على كل شيء. هتلاقي نفسك بتقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هتلاقي قدامك أعمالك مصورة، هتلاقي أعمالك مجسدة، شايفها صوت وصورة قدام عينيك. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كأنك لسه بتعمل الذنب حالا، شايف نفسك وانت وانتي. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عشان كده الفضيل بن عياض وقف على جبل عرفات، الناس كلها قاعدة: يا رب اغفر لنا، ارحمنا، استرنا، خذ بأيدينا، اعتق رقابنا يا رب. وهو واقف حاطط راسه في الأرض ولا يتكلم. طيب الموقف موقف كذا، مش عارف يتكلم، لغاية ما قربت الشمس على الغروب والناس هتتوجه من عرفة إلى مزدلفة، رح صارخ وقال: واسوأتا وإن عفوت. يعني ربنا ممكن يغفر لي ويرحمني ويسترني. بس العلماء كانوا بيقولوا كلمة جميلة سلفنا الصالح بيقولها، بيقولوا الواحد ممكن يكون بينه وبين واحد تاني مشاكل، واحد ظلمني، واحد عمل فيا شيء سيء، وبعد شوية رجع في كلامه وراح جاي أنا آسف جدا والله أنا ما أعرفش إزاي عملت الكلام ده، فخلاص ماشي أعفو يعفو عنك سامحنا خلاص مفيش مشاكل. فبيقولوا إن الرجل تكون بينه وبين أخيه الشيء فيعفو عنه، لكن لا يستطيع أن يرفع رأسه في وجهه كلما تذكر ما صنع. إبراهيم الخواص بيقولوا هذا الرجل بقي نحو 70 سنة، 70 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء استحياء من الله. عايزين نحس من جوانا إمتى المعنى ده حسيته، إمتى قلبك جه بلحظة الحياء بوقفة الحياء. لو وفقت ليها توفق للتوبة، قلنا بابين، قالوا يا إما الحياء يا إما الخوف، مفيش تالت، يا إما تبقى خايف من ربنا فتتوب، يا إما تبقى مستحي فتتوب إليه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لو جريء ومش همك اصنع ما شئت، اعمل اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزاه، بس افتكروا ووجدوا ما عملوا حاضرا. افتكروا ما أنصفني عبدي، ما أنصفني عبدي أستحي أن أرده وهو لا يستحي أن يعصيني، وهو لا يستحي أن يعصيني. إنما المطلوب إن احنا نتعلم الحياء، والحياء ده من أعلى منازل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة خلقا وخلق، إن لكل دين خلقا وخلق، الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. حيي تبقى مؤمن، جريء وجريئة ومش عادي، إيه يعني إيه المشكلة، يبقى الإيمان بيضعف وممكن يسلب. إبراهيم ابن أدهم ليه كلمات مشهورة جدا، والحوار ده مشهور قوي بين الناس، أقوله علشان برضو بيعيشنا المعنى. كان جاءه رجل، ممكن ده يكون لسان حال كتير مننا، قال له أنا مسرف على نفسي، بص أنا عملت ذنوب كتير ومش نافع معايا الكلام اللي انتوا بتقولوه، عملت وعملت وعملت وعملت، كل ما توب برجع تاني، كل ما توب أرجع تاني وأعمل المعاصي دي، فمش عارف، قل لي حاجة تردعني، قل لي حاجة تجبني، ما يبقاش بعدها كلام. فقال له طيب، أول حاجة إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزق، ما تأكلش من خيره، خيره اللي مليك ده ما تاخدش منه، بتعصيه وبتاكل من خيره ازاي؟ فقال الرجل فمن اين اكل وكل ما في الارض هو رزق الله. قال له افيحسن ان تاكل من رزقه وتعصيه؟ قال له اه. قال له خذ الثانيه، اذا اردت ان تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده، روح لك في حته مش بتاعته، في مكان ليس من ارض الله واعصي ربنا فيه. فقال هذه أعظم من الأولى، فكيف أكون فين، ما هقعد فين، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما هم من ملك الله فأين أسكن؟ قال أفيحسن أن تأكل من رزقه وأن تسكن في أرضه وتعصيه؟ قال نعم. هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه. شوف لك حتة ربنا ما يشوفكش فيها. قال كيف وهو مطلع على السرائر؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ده ربنا سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعرف ربنا سبحانه وتعالى سري وباطني واللي جوايا وهواجس نفسي. فكيف يقال بعد ذلك أني أذهب في مكان لا يراني فيه؟ فقال أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن في أرضه ويراك وأنت تبارزه بالمعاصي والقبائح ثم بعد ذلك تعصيه؟ قال هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل عملا صالحا. أول ما يجي لك ملك الموت زي ما الناس بتقول بيبقى حاسس قبلها بأربعين يوم فيبتدي يقول للناس كلها كذا كذا كذا. طب واللي بيموت فجأة ده بيبقى حاسس إزاي إن شاء الله؟ يعني لو هو حاسس من 40 يوم انه هيحصل له وهيجرى له و اللي عمل حادثه ده نزل يعمل الحادثه ليه؟ وطالما هو حاسس من قبلها ب 40 يوم ما لحقش نفسه ليه؟ فقال له لما يجي لك ملك الموت اول ما تحس بيه تقول له بس استنى لو سمحت لحظه واحده هتوب واستغفر وهعمل وبعدين تبقى تقبض روحي. فقال لا يقبل مني، مش هيسمع كلامي. قال اذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ إذا كنت أنت عارف أن الموت يأتي فجأة يبقى إزاي بتفكر أن أنت تبقى مستمر على المعاصي دي وما بتراجعش حساباتك؟ قال له هات الخمسة. قال له إذا جاءت الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم. لو أمر بيك وانت صاحب معاصي وانت عارف ان المعاصي دي هيبقى عقوبتها وجزائها عذاب في القبر وعذاب في النار، لما الملائكة ملائكة العذاب تيجي تاخدك وترديك للنار والعياذ بالله، تبقى ساعتها تقول لهم لو سمحتم طب خلوني هنا شوية. قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة بعد ذلك؟ فقال يا إبراهيم حسبي حسبي أستغفر الله وأتوب إليه فلزم العبادة حتى مات وحسنت خاتمته. الموضوع في غاية الخطورة. لو المعاني دي عشناها جوانا، المعاني دي قعدنا نرددها في وجداننا، رب يستحي، رب بيستحي مني؟ يستحي لما أرفع إيدي لي إيدي دي اللي ملوثة بالذنوب والخطايا، إيدي دي اللي انتهكت، ولساني ده اللي قال، وعيني اللي شافت، ترفع بصرك للسماء وترفع إيدك. ولو ما عملتش كده يغضب عليك، من لم يسأل الله يغضب عليه، تبقى كده. وهو في السماء مستحي انه يردك، ولو دعيته يا اما يعجل لك دعوتك يديك اللي انت عايزه، يا اما يدخرها ليك في يوم القيامه، يا اما يكفر عنك بيها سيئه او يرد عنك بها مصيبه من المصائب اللي كانت ممكن تصيبك. يا اهل كرم الله، عايزين نستحي، عايزين نحصل الشعبة دي من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان. وكان بعض من كان في مجلس عمر بن عبد العزيز يقولون الحياء من الدين، فقال لهم عمر لا، بل الحياء الدين كله. إيه رأيكم صحح علاقتنا بربنا من اللحظة دي بالمعنى الجميل ده؟ من اللحظة دي هنطقطق الرأس، من اللحظة دي هنزداد إيمان بازدياد الحياء في قلوبنا، من اللحظة دي هنبقى عايزين نعمل أي حاجة نتقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى من منطلق الحياء منه. عايز واجب عملي. لما أقول لك إن الله حيي كريم، إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. ربنا بيحب الحياء ويحب الستر. هتطبقي الحديث ده في حياتك إزاي؟ هتبالغي في إنك تستري نفسك وتحاولي إن أنت تلبسي الحجاب الشرعي الكامل من منطلق إنه بيحب فأنا بحب اللي بيحبه، من منطلق إن أنا أعمل شيء يبقى جزاء إحسانه إنه بيستحي مني، فأنا أنا كمان في الأرض لازم أستحي منه. ممكن تلبسي الحجاب الشرعي ده، ممكن تلبسي نقاب زي أمهات المؤمنين بنية بس إن الله حيي، فأنا عايزة أبقى أكتر حياء، أنا كمان هبقى حيية. فلما أبقى حيية عايزة، مش هتكلم أنا دلوقتي واجب ولا سنة ولا الوضع، لا لا لا لا، من منطلق الودود الحيي يحب الحياء، فأنا كمان هحب أعمل حاجة تجسد معنى الحياء في حياتي فهعمل كده. ممكن أنت بالله عليك لما الشيطان يركبك وتبقى خلاص عايز تعمل الذنب ده تقول أستحي أكسف أبقى خجلان إن أقف بين إيديه يوريني وأنا قاعد بتفرج على منظر سيء، يوريني وأنا بكذب، يوريني وأنا بغش، يوريني وأنا بعمل ذنوب الخلوات، لا لا أستحي أستحي أن يراني على شيء لا يحبه. عايزين نتعلم الخلق ده، وعايزين نعرف إزاي ممكن نطبقه في واقعنا ونطبقه بحاجات عملية. موضوع الحياء ما ينفعش إن احنا نمر عليه كده مرور الكرام، عايزينه يتحفر، عايزينه يتغرس. عشان كده خلونا نستكمل هذا الموضوع الجميل ونعيش في رياض حب الله من منطلق أن الله حيي يستحي، فحنستحي ونتعلم الحياء. خلونا نتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن هذا المعنى، ونقول إنه ربي أحسن مثواي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يحلينا بخلق الحياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب حبنا يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم. اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.